سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الله بازار مهربان جي نالي سا شروع اي ايمان وارو پنجن انجامن کے پاڑيو जेकी अव्हां ते पढ़बो तंहिंखां सवाइ ॿिया चौपाया ढोर अव्हां लाइ हलाल कया विया आहिनि पर अवीं अहराम वारा थी शिकार खे हलाल समझंदड़ न थियो बेशक अल्लाह जेकी घुरंदो आहे सो हुकुम कंदो आहे يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اي ايمان وارو الله جي عبادت جي نشانين جي بے تعظيمي نہ کريو اي نكي تعظيم واري مہینے جي ऐं नकी काबा ॾांहुं मोकिलियल क़ुर्बानीअ जे जानवर जी ऐं नकी कलाइद यानी अल्लाह लाइ नज़र कयल जानवरनि जे ॻिचियुनि में ॿधल गाननि जी ऐं नकी ताज़ीम वारे घर बैतुल्लाह ॾांहुं वेंदड़नि जी जेकी पंहिंजे पालनहार जो फज़ल ऐं रज़ामंदी घुरंदड़ आहिनि ऐं जड॒हिं अवीं अहराम खोलियो तॾहिं भले शिकार करियो ऐं अव्हां खे उन्हनि माण्हुनि जी दुश्मनी जिन अव्हां खे ताज़ीम वारी मस्जिद खां झलियो हिन ॻाल्हि जो सबब न थिए जो अवीं हद खां लंघो ऐं चङाई ऐं परहेज़गारीअ ते पाण में मदद ॾियो ऐं गुनाह ऐं हद खां लंघण ते हिक ॿिए खे मदद न ॾियो ऐं अल्लाह खां ॾिजो बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब करण वारो आहे حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم अव्हां ते हराम कयो वियो आहे मुअल जानवर ऐं वहंदड़ रत سور جو گوشت جن شے کے اللہ جے نالے کا سوائے بے جے نالے سا سجو ونجے یعنی جن جانور کے کون مال اللہ کا سوائے بے جو نالو پکار جے گھٹو دے ماریل دھک سا مول کرن سا مول ڈھور جے اکھل سا مول حرام کیو ویو آہے جے کو جانور پھاڑی دڑ کھادو سو بھی پر جن کے مرن کا اگ ذبح کیو سو حرام نہ آہے جو جانور بتن تے ذبح کجے سو حرام کیو ویو آہے اوہاں جو تیرن سا وراہن بھی یہ مڑئی گناہ جا کم آہن اج کافر اوہاں جے دین کا نا امید تھیا تے کرے کھاؤں نہ ڈجو موکھا ڈجو اج اوہاں جو دین اوہاں لائے کامل کیم اوہاں تے پہنجی نعمت پوری کیم اوہاں لائے دین اسلام پسند کیم پوئے جے کو گناہ دا نہ لاڑو کندڑ تھی بکھ میں لاچار تھی متھیوں حرام شیوں کھائے تا روا ہے پوئے تحقیق اللہ بخشن ہار مہربان آہے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا پچھن تو انہاں لائے کہڑیوں شیوں حلال کیوں ویوں آہن چو تاں لائے سب سٹھوں شیوں حلال کیوں ویوں آہن وہ شکار بھی حلال آہے جے کی شکاری جانورن کے شکار سیکھاری دڑ تھی اواں سیکھاریو آہے یعنی جے کی اللہ شکار کرن جو دستور اواں کے سیکھاریو تہما انن کے سیکھاریو ہوجے تے جے کو شکار اوہے اواں لائے جلین تہما کھاؤ ان جانور کے بچن محل اللہ جو نالو یعنی بسم اللہ اللہ اکبر چو اللہ کا ڈجو بے شک اللہ سخت حساب وٹھندڑ ہے. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اج اوہاں لائے سٹھوں شیوں حلال کیوں ویوں آہن کتاب وارن جو تام بھی اوہاں لائے حلال آہے اوہاں جو تام انن لائے حلال آہے پن پاک دامن مومنیانیوں جن کے اوہاں کا اگ کتاب ڈنو ویو تن ما پاک دامن عورتوں جڑیں پرنو کندڑ نہ زنا کندڑ نہ گجھی آشنائی رکھندڑ تھی کھین سندن مہر ڈیو تو حلال کیوں ویوں جے کو ایمان یعنی انہن حکمن منن جو انکار کندو تہن جو کیو کمایو بے شک ناز تھی ویو وہ آخرت میں چھیے وارن ما آہے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي ایمان وارو جڏهن اوهين نماز لاءِ اٿو تڏهن پنهنجن منهن کي ۽ پنهنجن هٿن کي ٺونٺن تائين ڌو ۽ پنهنجن مٿن کي مسح ڪريو ۽ پنهنجن پيرن کي بھيڏن تائين ڌو ۽ جيڪڏهن اوهين جنبي يعني مٿي ميرا هجو تا پاک ٿيو يعني تڙ ڪريو ۽ جيڪڏهن بيمار هجو يا مسافري تي هجو يا اوهان منجا ڪوئي پاخانہ ما اچي يا اوهين زالن کي ويجھا ويا هجو پوءِ اوهين پاڻي نہ لهو تا پاک مٽيءَ سان تيمم ڪريو پوءِ پنهنجن منهن کي ۽ پنهنجن هٿن کي منجاؤس مسح ڪريو ۽ الله اوهان تي ڪا تنگي نہ گھرندو آهي پر گھرندو آهي تا اوهان کي پاک ڪري ۽ اوهان تي پنهنجي نعمت پوري ڪري من اوهين شڪرانو ڪريو واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي الله جي نعمت جا اوهان تي آهي سا ياد ڪريو ۽ سندس اهو انجام جيڪو اوهان سان پڪيءَ طرح ڪيائين تنهن کي به ياد ڪريو جڏهن اوهان چيو ت ٻڌوسون ۽ مڃوسون ۽ الله کان ڊڄو ڇو ت الله سينن وارو بھيد ڄاندڙ آهي ۽ ایمان وارو انصاف سان شاهدي ڏيندڙ ٿي الله لڳ بيهڪ وٺندڙ هجو ۽ ڪنهن قوم جي دشمني اوهان کي اوهان جي بے انصافي جو سبب نہ بڻي انصاف کرو اوہو پرہیزگاری کے ڈاڈھو ویجھو آئے ائی اللہ کھا ڈجو چھو تا جے کی اوہیں کندا ہو تہ جی اللہ خبر رکھندڑ آئے جن ایمان آندو ائی چنگا کم کیا تن سا اللہ وعدو کیو آئے تا انہاں لائے بخشش ائی وڈو اجر آئے ऐं जिन कुफर कयो ऐं असां जी आयतुन खे कूड़ो भायो उहे दोज़खी आहिनि। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। اي ایمان وارو اللہ جی نعمت جا اواں تے آہے سا یاد کریو جڑے ہک قوم پنجے ہتھن کے اواں دا ویڑ لائے ڈگھے کرن جو ارادو کیو تڈے سندن ہتھ اواں کھا جھلیائی ائی اللہ کھا ڈجو ائی اللہ تے بھلے تے مومن بھروسو کن۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ أي الله بني إسرائيل کان بے شک انجام ورتو اے منجن 12 سردار مقرر کیاسوں ऐं अल्लाह चयो त तहक़ीक़ आऊं अव्हां साण आहियां जेकॾहिं निमाज़ पढ़ियव ऐं ज़कात ॾिनव ऐं मुंहिंजनि पैगम्बरनि खे मञव ऐं खेन मदद कयव ऐं अल्लाह खे चङो कर्ज़ ॾिनव त अलबत अव्हां जूं मदायूं अव्हां खां ज़रूर मेटींदुसि ऐं अलबत अव्हां खे अहिड़नि बाग़नि में ज़रूर दाख़िल कंदुसि जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि। वरी हिन खां पोइ अव्हां मां जेको काफ़िर थींदो सो सिधीअ वाट खां बेशक भुलो। पोइ संदन अंजाम भञण सबबां मथुनि लानत कईसूं ऐं संदन दिलनि खे सख़्त कयोसूं। उहे तौरेत में किन लफ़्ज़नि खे पंहिंजनि जायुनि खां बदलाइनि था ऐं जेका नसीहत कई वई हुयनि त मां हिसो विसारियाऊं ऐं मंझाउनि थोरनि खां सवाइ उन्हनि सभिनी जे हिक न ॿिए ख़यानत ते हमेशह वाक़िफ़ थींदो रहंदे तंहिं करे खेनि माफ़ कर ऐं मुड़ी वञ बेशक अल्लाह भलारनि खे दोस्त रखंदो आहे। وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ऐं जेकी चवनि था त असीं नसारा आहियूं तिन खां बि संदन अंजाम वरतोसूं ऐं जेका नसीहत कई वई हुयनि तंहिं मां भाङू विसारियाऊं इन्हीअ करे संदन विच में साड़ ऐं दुश्मनी क़यामत जे ॾींहं ताईं विधीसूं ऐं जेकी कंदा आहिनि तंहिंजी अल्लाह खेनि सिघो सुध ॾींदो يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اي كتاب وارو بيشك اسان جو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم اوها وٹ آيو اوي الله جي كتاب ما گھنيو گالو لکائندا ہوئو تن ماں گھنیوں گالیوں اواں کے بیان کرے تھو ایں گھنن گالن کھاں ٹارو کرے تھو بے شک اواں وٹ اللہ وٹا نور ایں پدھرو کتاب قرآن آیو آہی انہی جے سبباں اللہ انن کے سدھو رستو ڈیکھاریندو آہی جے کی سلامتی جے واٹن دا سندس راز پو گولین ایں کھین اونداہین ماں سوجرے دا پینجے حکم ساں باہر کڈے تھو ऐं खेनि सिधीअ वाट ॾांहुं रस्तो ॾेखारे थो لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بے شک جن چيو ت اللہ پان مسیح پٹ مریم جو آهي سے بے شک کافر ٿيا چيو ت جي ڪڏهن اللہ عيسيٰ پٽ مريم کي ۽ سندس ماءُ کي ۽ جيڪي سڀي زمين ۾ آهن ناس ڪرڻ گھري ت ڪير اللہ کان انن کي ڪجهه بچائي سگھندو ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जे ऐं जेकी उन्हनि जे विच में आहे तंहिंजी बादशाही अल्लाह जी आहे जेकी घुरे थो सो पैदा करे थो ऐं अल्लाह सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهودي اي نصارى چوندا هن ته اسين الله جا پٽ اي سندس پيارا آهيون اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم खेन चओ त पोए संदव गुनाहन सबबा छो अजाब कंदो अथव बल्कि अहीं बि उन जिन समा माण्हू आयो जेकी ख़ल्क़ी आई जंहिंखे वणेसि तंहिंखे बख़्शे ऐं जंहिंखे वणेसि तंहिंखे अज़ाब करे ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जे ऐं जेकी संदनि विच में आहे तंहिंजी बादशाही अल्लाह जी आहे ऐं ॾांहुस मोटण आहे. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے کتاب وارو بے شک اواں وٹ اساں جو پیغمبر اہڑے وقت میں آیو جو کچھ وقت تائیں پیغمبرن جو اچن بند تھی چکو ہو اواں تے بیان تھو کرے मता चओ त न को खु़शख़बरी ॾींदड़ ऐं न को डेॼारींदड़ असां वटि आयो हाओ इन्हीअ करे बेशक अव्हां वटि खु़शख़बरी ॾींदड़ ऐं डेॼारींदड़ आयो आहे ऐं अल्लाह सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ऐं याद कर जॾहिं मूसा पंहिंजे क़ौम खे चयो त मुंहिंजी क़ौम पाण ते अल्लाह जी नेमत यादि करियो जो अव्हां में पैगम्बर मुक़रर कयाई ऐं अव्हां खे बादशाह कयाई ऐं अव्हां खे नेमतूं ॾिनाई जे जहान वारनि मां कंहिंखे बि न ॾिनाई ऐं मुंहिंजी क़ौम پاک زمین میں گھڑو جا اللہ اواں لائے ٹھہرائی آہے ائی پوئے تے نہ پھرو نہ تے پھری چھیے وارا تھیندو چیاؤں تا اے موسیٰ بے شک اتے ڈاڑھی زور واری قوم آہے ائی اسی مجس ایسی کدے نہ گھڑندا سوں جیسی اوے منجاؤس نہ نکرن پوئے جے کدے اوے اتا نکرن تا اسی گھڑن وارا آہوں جے کی خدا کھا ڈجندا ہوا تن ماں بجنا جن تے اللہ نعمت کئی ہوئی سے چون لگا تا در کھا متھن گھڑو پوئے جدے در کھا لنگیو تدے امی پک غالب آہو ائی جے کدے مومن آہو تا اللہ تے بھروسو کریو چیاؤں تا اے موسیٰ بے شک اسیں اصلی کدے منجس نہ گھڑندا سوں جیسی اوے منجس رہندا تہ کرے توں ائی تنجو پالن ہار ونجو پوئے وڑھو بے شک اسیں ہتے ہی ویٹھا آہوں موسیٰ چیو تا اے منجا پالن ہار آؤں پہنجے سر ائی پہنجے بھاو کھاں سوائے بیے کہتے بھی اختیار نتھو رکھاں تہ کرے اساں جے ائی بے فرمان قوم جے وچ میں جدائی کر اللہ چیو توا پاک زمین چالیہ ورہ متھن حرام کئی وئی آہے زمین یعنی بر میں حیران پریشان رہندا تہ کرے بے دین قوم تے دکھ نہ کر واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آدم جي بن پٹن حابیل ۽ قابیل جي خبر کين سچي طرح پڑھي ٻڌائي جڏهن ٻنهي هڪ هڪ قرباني نظر ڪئي تڏهن ٻنهي مان هڪڙي جي قبول ڪئي وئي ۽ ٻئي جي قبول نہ ڪئي وئي قابيل چيو ته ضرور ماريندو سائين حابيل چيو ته الله رگو پرهيزگارن جي قرباني قبول ڪندو آهي البته جيڪڏهن پنهنجو هٿ منهنجي مارڻ لاءِ مون ڏانهن ڊگهو ڪندين ته آئون پنهنجو هٿ تو ڏانهن ڪڏهن به ڊگهو نہ ڪندس تا توکھے ماریاں بے شک آؤں جہانن جے پالنہار اللہ کھاں ڈجاں تھو مجھو ارادو آہے تو مجھو گناہ ائیں پہنجو گناہ توں کھنی تا دوزخین ماں تھیں ائیں ظالمن جی ایا سزا آہے پوئے سندس نفس کھیس بھاو جے مارن تے رغبت ڈیاری پوئے کھیس کٹھائیں پوئے چھیے وارن ماں تھیو پوئے اللہ ہک کام کے موکلیو جے زمین میں ہن لائے کھوٹو تھے تا کھیس دیکھارے تا پہنجے بھاؤ جے لاش کے کین لکائے کام کے ڈسی چیائیں تا مو لائے ارمان آہے تھا آؤں ہن گال کھاں با آجز تھیس جو آؤں ہن کام جڑو ہو جاں ہا تا پہنجے بھاؤ جو لاش لکایاں ہا پوئے پشے مانن ماں تھیو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون इन्हें करे बनी इसराइलन ते लाज़िम कयोसूं त जेको कंहिं जान जे एवज या ज़मीन में फसाद विझण वारे खां सवाइ बीहे कंहिंखे कुहंदो तंहिं ॼण क मिड़नी माण्हुनि खे कुठो ऐं जंहिं उन खे बचायो तंहिं ॼण क मिड़नी माण्हुनि खे बचायो ऐं अलबत बेशक असां जा घणा पैगम्बर चिटन मौजन सां वटन आया वरी बेशक उन खां पोइ मंझाउन घणा मुल्क में हद खां लंघंदड़ थिया انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم जेकी अलाह ऐं संदसि पैगम्बर सां विढ़ंदा ऐं मुल्क में फसाद विझण लाइ कोशिश कंदा तिन जी सज़ा हिन खां सवाइ ॿी का न आहे त कुहजेनि या सूर्य चाढ़जेनि या संदन हथ ऐं संदन पेर उबतड़ सुबतड़ वढजनि या देस निकाली ॾिजेनि दुनिया में उन्हनि लाइ इहा ख़्वारी आहे ऐं आख़िरत में उन्हनि लाइ वॾो अज़ाब आहे पर जिन अव्हां जे काबू पवण खां अॻु तौबह कई पोइ ॼाणो त अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे या अय्युह अल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي إيمان وارو الله کان ڏجو أي داهس وسيلو ڳوليو يعني نيڪ عملن جي وسيلي سان الله تعالى ڏي ويجا ٿيو ऐं संदसि वाट में कोशिश करियो मन अवी छुटो बेशक जिन कुफुर कयो तिन खे जेकी ज़मीन में आहे सो मिड़ई जेकॾहिं हुजे ऐं उन जेतिरो ॿियो बि गॾु हुजे उहो क़यामत जे ॾींहं जे अज़ाब खां बचाव लाइ عوض ڈین تو کھاؤن قبول نہ کبو انہن لائے ڈکھو ایندڑ عذاب آہے باہ ماں نکرن گھرندا حقیقت کرے مجھاؤس اوہے نکرن وارا ناہن انہن لائے صدائیں جو عذاب آہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير چور مرس چور زال انن جا ہتھ سندن کئی سبباں سزا لائے وڈھو اللہ جے پار کھاں وہ عذاب آہے اللہ غالب حکمت وارو آہے پوئے جیں پہنجے کئیل پجانا توبہ کئی چنگا کم کیا تہیں تے اللہ باج سا موٹندو چھو تا اللہ بخشن ہار مہربان آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ معلوم تھئی تھا تا آسمانن زمین جی بادشاہی اللہ جی آہے جن کے ونیس تینکھے عذاب کرے جنکھے وڑیس تینکھے بخشے اللہ سب کہیں شیطے وسوارو آہے یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم انن جو حال تو کھے غمگی نہ کرے جے کی اہڑن مانن ماں کفر میں کاہے پوندا ہن جو پہنجن واتن سان چوندا ہن تا ایمان آندو سوں سندن دلن ایمان نہ آندو آہے پن یہودین ماں جو ڈاڈھو کوڑ بدھندڑ آہن بی قوم کافرن لائے جے انیا توت نہ آیا ہن جاسوسی کندڑ آہن کن صحیح گالن کھے پہنجن ہندن تے قائم ہوجن کا پوئے بدلائندا ہن مانن کے چوندا ہن تے جے کدے ہی حکم دنو ونجے وا تو وہ قبول کجو جے کدے وہ نہ دنو ونجے وا تو پرے تھجو اللہ جے جی گمراہ کرن جو ارادو کندو آہے تے لائے اللہ جے پار کھاں ہدایت کرن جو کچھ اختیار نہ تھئی اوے اہڑا ہن جو انہن جے دلن کے اللہ پاک کرن نہ گھرندو آہے دنیا میں انہن لائے خواری آہے آخرت میں انہن لائے وڈو عذاب آہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين कूड़न गालिन जा बुधंदड़ आहिन हराम जो माल खाइंदड़ आहिन पोए जे कदे तो वट अचन त संदन तकरार जे विच में फैसलो कर या खाउन मुंह मोड़ ऐं जे कदे खाउन मुंह मोड़ी त तोखे कुछ नुकसान रसाए न सघंदा ऐं जे कदे निबेरो करी त संदन विच में इंसाफ सां फैसलो कर बेशक अल्लाह इंसाफ कंदड़न खे दोस्त रखंदो आहे ऐं कीअं तोखा हिन हालत में फ़ैसिलो कराईंदा जो वटन तौरेत आहे उन में अल्लाह जो हुकुम आहे वरी उन खां पोइ फिरी वेंदा आहिनि ऐं उहे मोमिन न आहिनि يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون تحقیق اساں توریت لاتھو آہے منجس ہدایت ایں نور آہے فرما بردارن پیغمبرن ऐं अल्लाह वारनि ऐं आलमन उन सां यहूदियुनि लाइ हुकुम कयो आहे यानी उन्हीअ सां जेकी अल्लाह जे किताब मां यादि करायो वियनि ऐं मथस शाहिद हुआ पोइ खेनि असां समझायो हो त माण्हुनि खां न ॾिजो ऐं मूंखां ॾिजो ऐं मुंहिंजी आयतुनि खे थोरे मुल सां न विकणो ऐं जेकी अल्लाह लाथो आहे तंहिं सां जेकी हुकुम न कंदा से ई काफ़र आहिनि ऐं उन्हनि यहूदीअनि ते तौरेत में लाज़िम कयोसूं त माण्हूअ जो एवज़ माण्हू ऐं अखि जो एवज़ अखि ऐं नक जो एवज़ नक ऐं कन जो एवज़ कन ऐं ॾंद जो एवज़ ॾंद ऐं फट जो एवज़ ओतिरो फट आहे पोइ जेको उन खे बख़्शींदो तंहिं लाइ उहो बख़्शण संदसि गुनाहनि जो कफ़ारो आहे ऐं जेको अल्लाह लाथो आहे तंहिं सां जेकी हुकुम न कंदा से ई ज़ालिम आहिनि मुसद्दिक़ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أيونن پیغمبرن جي طريقي تي عيسى پٽ مريم جي کي پوءِ تا موڪليو سون جو جيڪو کاؤس اڳ توريت هو تنهنجو سچو ڪندڙ هو ۽ کيس انجيل ڏنو سون جنهن ۾ هدايت ۽ نور آهي ۽ توريت جيڪو کاؤس اڳ هو تنهنجو سچو ڪندڙ ۽ پرهيزگارن لاءِ هدايت ۽ نصيحت هو ۽ انجيل وارن کي جگائي ت جيڪي الله منج لاٿو تنهن سان نبيرو ڪن ऐं जेकी अल्लाह लाथो तंहिं मूजिब जेकी निबेरो न कंदा से ई बेदीन आहिनि وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈاں سچائی سا کتاب لاتھو سوں جیکی کتاب کھاؤس اگاہن تن جو سچو کندڑ ایں متھن نگہبان آہے تہ کرے جیکی اللہ لاتھو آہے تہ موجب سندن وچ میں حکم کر ایں جیکو حق تو وٹ آیو آہے تہ کھاں مڑی سندن سدن جی تابیداری نہ کر اواں ماں ہر کہیں ٹولیے لائے شریعت ऐं हिकु सही वाट मुक़ररु कईसूं ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा तव्हां मुड़नी खे हिकु टोली करे हा पर घुरियाई त जेकी अव्हां खे ॾिनाई तंहिं में अव्हां खे परखे तंहिं करे चङाई ॾांहुं अगराई करियो अव्हां मुड़नी जो अल्लाह ॾांहुं मोटणु आहे पोइ जंहिं ॻाल्हि बाबति अव्हीं तकरार कंदड़ हुयो तंहिंजे फ़ैसिले जी अव्हां खे ख़बर ॾींदो ऐं वरी बि तोखे हुकुम थो कजे त जेकी अल्लाह लाथो आहे तंहिं सां संदन विच में हुकुम कर ऐं संदन सदन जी ताबेदारी न कर ऐं उन्हनि खां ख़ौफ़ रख त जेकी अल्लाह तोॾां लाथो आहे तंहिंजे कंहिं हुकुम खां मतां तोखे थेड़ीन पोइ जेकॾहिं फिरन त ॼाण त अल्लाह संदन किन गुनाहनि सबबां खेन अज़ाब पहुचाइण घुरंदो आहे ऐं माण्हुनि मां घणा बेदीन आहिनि। अञा जाहिलियत वारो हुकुम घुरंदा आहिनि छा ऐं किताब इलाहे ते यकीन कंदड़ क़ौम लाइ हुकुम करण में अल्लाह खां वधीक चङो केरु आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اي مومنو يهودين اي نصارن کي دوست ڪري نه وٺو انهن ما هڪڙا بين جا دوست آهن اي اوها منجا جيڪو کين دوست ڪري وٺندو سو بيشڪ منجا ان آهي بيشڪ الله ظالم ٽولي کي سڌو رستو نه ڏيکاريندو آهي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين پوءِ جن جي دلن ۾ منافقي جي بيماري آهي تن کي ڏسي ٿو انهن يهودين ۽ نصارن جي دوستيءَ ۾ ڊوڙندا ويندا آهن چوندا آهن त पाण ते ज़माने जे फेरे पहुचण खां डिजूं था पोइ सुतत ई अल्लाह फतह या ॿियो हुकुम पाण वटां मोकिलींदो पोइ पंहिंजनि दिलनि में जेकी लिकाईंदा आहिनि तंहिं ते पिशेमान थींदा ऐं क़यामत में मोमिन चवंदा त हे उहे आहिनि छा जे दुनिया में अल्लाह जा वॾा वॾा कसम खणंदा हुआ त असीं अव्हां सां आहियूं अॼु मुनाफ़िकीअ सबबां سندن سب کئی کمائی ناز تھی پوئے اوے چھیے وارا تھیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤمن ऐं मोमनो अव्हां मंझां जेको पंहिंजे दीन खां फिरंदो त सिघो ई अल्लाह अहिड़ी क़ौम खे पैदा कंदो जिन खे पाण दोस्त रखंदो ऐं उहे खेस दोस्त रखंदा उहे मोमननि सां निबड़त कंदड़ ऐं काफ़रनि ते सख़्त हूंदा अल्लाह जे वाट में जिहाद कंदा ऐं कंहिं मलामत कंदड़ जी मलामत खां न डिजंदा। इहो अल्लाह जो फज़ल आहे, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾींदो आहे, ऐं अल्लाह कुशादे फज़ल वारो ॼाणंदड़ आहे। انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون। ऐं मोमिनो, अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर ऐं उन्हनि मोमिननि खां सवाइ अव्हां जो को दोस्त न आहे, जेके निमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं उहे रुकू कंदड़ आहिनि। ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर ऐं मोमिननि खे दोस्त करे वठंदो, सो अल्लाह जे टोले मां थींदो, छो त अल्लाह जो टोलो ई ग़ालिबु आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ऐं ईमान वारो, जिन खे अव्हां खां अॻु किताब ॾिनो वियो, तिन मंझां जिन अव्हां जे दीन खे चिथर ऐं रांद बणायो आहे, तिन खे ऐं काफ़रनि खे दोस्त न बणायो। ऐं जेकॾहिं मोमिन आहियो त अल्लाह खां ॾिजो। ऐं जॾहिं अव्हीं निमाज़ लाइ बांग ॾींदा आहियो, तॾहिं उहे उन खे चिथर ऐं रांद भाईंदा आहिनि। इहो हिन सबबु आहे जो उहे बेसमझ क़ौम आहिनि। اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تے کتاب وارو ہن کھاں سوائے اساں تے بیو کو عیب رکھی سگو تھا چا تا اللہ کے ایں جے کی اساں دا لاتھو ویو ایں جے کی اگ لاتھو ویو آہے تیں کے منجو اتھوں ایں بے شک اواں منجا گھنا بے دین آہن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا اللہ وٹ हिन खां वधीक बुछड़ी आकबत वारे जी अव्हां खे ख़बर ॾियां। बुछड़ी आकबत वारा उहे आहिनि जिन ते अल्लाह लानत कई आहे ऐं मथिस डमर कयो आहे ऐं मंझाउनि खे भोलड़ा سور کیائی جن شیطان جی پوجا کئی یہ بچھڑے ہند رہن وارا ہن سدھی واٹ کھاں بالکل بھلا ہن وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اي جڏهن اوهان وٽ ايندا آهن تڏهن چوندا آهن ته ايمان آندو سون هن هوندي جو اهي كفر سان ايندا آهن اهي ان كفر سان ويندا آهن جيڪي لڪائيندا آهن تن کي الله چڱو ڄاڻندڙ آهي اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم منجاون گھنن کي ڏسي ٿو ته گناه حد کان لنگھن پنهنجي حرام خوري ۾ تڪڙ ڪندا آهن جيڪي ڪندا آهن سو ضرور بُڇڙو آهي الله وارا عالم کين سندن کوڙ ڳالهائڻ سندن حرام خوري کان چو نہ جھليندا آهن جيڪي ڪندا آهن سو ضرور بُڇڙو آهي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يهودي چوندا آهن ته الله جو هٿ تنگ آهي يعني بخيل آهي سندن ہتھ بندل ہوجن جیکی چیاؤں تین سبباں لعنت کئی وین این ناہے بلکہ سندس بئی ہتھ کشاد آہن جی وڑندو اتھس تین خرچیندو آہے تین جی پالن ہار وٹان تو ڈاہ جے کو قرآن لاتھو ویو آہے سو منجھاؤن گھنن یہودین کے بے فرمانی کفر میں ضرور ودھائیں دو قیامت جے ڈیہیں تائیں سندن وچ میں دشمنی بغض وجی چڈیو سوں جہ مال جنگ لائے باہ باریندا تہ مال اللہ اوہا وسائندو آہے فساد لائے ملک میں کوشش کندا ہن اللہ فسادین کے دوست نہ رکھندو آہے ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اي جے کنے کتاب وارا ایمان آنین ہا اي پرہیزگاری کن ہا تسندن گناہ کھاؤن ضرور میٹیوں ہا اي کھین نعمت جے باغن میں ضرور داخل کریوں ہا اي جے کنے اوہے توریت اي انجیل اي جے کی سندن پالن ہار وٹا انن ڈاہ لاتھو ویو تن جے حکمن کے پورو بہارین ہا تا پہنجے متھا اے پہنجن پیرن ہیٹھا ضرور روزی کھائن ہا منجاون ہک ٹولی سین رستے آہے اے انن ما گھنا جے کی کنداہن سو بچھڑو آہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کو قرآن تو ڈاہ تنجے پالن ہار وٹاں لاتھو ویو آہے سو پہچائے اے جے کدے یہ نہ کہی تا سندس پیغام نہ پہچائے اے اللہ تو کے مانن کا پناہ دیندو اے اللہ کافرن جی قوم کے سدھو رستو نہ دکھاریندو آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا اے کتاب وارو امی ایس تائیں کہ واٹ تے نہ آیو جیس تائیں توریت اے انجیل اے جے کی پالن ہار کھاں اواں ڈاہ لاتھو ویو تہ جے حکمن تے بیہک نہ کریو اے جے کی تنجے پالن ہار کھاں تو ڈاہ لاتھو ویو آہے سو منجاون گھنن یہودین جے بے فرمانی اے کفر کھے ودھائیں دو تہ کرے کافرن جے قوم تے ارمان نہ کر جے کی مومن اے یہودی اے صابی اے نصارا ہن انہن ماں جن اللہ کے اے قیامت جے دین کے منیو اے چنگا کم کیا تن کے کو بھو کو نہ ہے اے نکی اوہے غمگین رہندا لقد اخذنا میثاق بنی إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون بيشك بني اسرائيل کا انجام ورتو سوں ۽ انن ڈاں گھنا پیغمبر موکلیا سوں جڏهن ڪڏهن وٽن ڪنهن پیغمبر جيڪي سندن دلن نٿي گھريو سو حڪم ٿي آندو تڏهن هڪ ٽوليءَ کي ڪوڙو ٿي بھايائون ۽ هڪ ٽوليءَ کي ڪٺائون ٿي ۽ بھايائون ٿي تا كا خرابي ٿيڻي ناهي پوءِ حق کان انڌا ٿيا ۽ ٻوڙا ٿيا وري به الله مٿن باج سان موٽيو جو پیغمبر موکليائين وري منجھاون گھڻا حق کان انڌا ٿيا ऐं ॿोड़ा थिया ऐं जेकी कंदा आहिनि सो अलाह ॾिसंदड़ आहे فَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظالمين من أنصار بے شک جن چيو تا عيسى پٽ مريم جو پان الله آهي سي کافر ٿيا ۽ عيسى چوندو هو تا اي بني اسرائيل الله جي عبادت ڪريو جو منهنجو پالنهار ۽ اوهان جو پالنهار آهي هي پڪي ڳال آهي تا جيڪو الله سان شريڪ مقرر ڪندو تنهن تي بے شک اللہ بہشت حرام کیو آہے ۽ سندس حمد واہے آہے ۽ ظالمن جو ہو مددگار نہ آہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم جن چيو ته الله ٽن مان هڪڙو آهي سي بي شڪ کافر ٿيا حالانڪه هڪ الله کان سواءِ ڪوئي عبادت جو لائق ناهي جيڪي چوندا آهن تنهن کان جيڪڏهن پاڻ کي نه جھليندا ته منجھاون کافرن کي ڏکو ايندڙ عذاب ضرور پهچندو پوءِ الله ڏانهن छो न मोटंदा आहिनि ऐं संदसि बख़्शिश छो न घुरंदा आहिनि ऐं अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे ईसा पुट मरियम जो रुगो पैगम्बर आहे बेशक खाउस अॻु घणा पैगम्बर गुज़री विया ऐं संदसि माउ सची फर्मा बरदार हुई उहे खाज खाईंदा हुआ ऐं पैगम्बर ॾिस त कीअं उन्हनि लाइ निशानियूं बयान करियूं था मोटी ॾिस त उहे काॾे उल्टा वेंदा आहिनि قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا اللہ کھان سوائے انہن جی عبادت چھو کند آئے ہو جی اوہاں لائے نکی لکھ این نکی سکھ جا مالکہ ہن این اللہ ای بدھندر جاندر آئے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا کتاب وارو حق کھان سوائے پہنجے دین میں حد کھان نہ لنگو اینی قوم جے سدن جے پٹھا نہ لگو جے کی بے شک پان بھ اگ بھلا ہن این بین گھنن کھے بھ بھلایو اتھن این سدھی وات کھاں بھلا ہن. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بني اسرائيل ما جي کی کافر تھیا تن تے داؤد ۽ عیسیٰ پٹ مریم جي زبان سان لعنت کئی وئی آهي. اوے ہن سبب آہے جو بے فرمانی کیاؤں ایں حد کھاں لنگھندا ہوا جے کی بد کم کندا ہوا تن کھاں ہک بیے کھے نہ جھلیندا ہوا جے کی کندا ہوا سو ضرور بد آہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منجان گھنن کھے ڈسی تھو تو کافرن سان دوستی رکھندا ہن جے کی انہن پان لائے اگ موکلیو آہے سو بچھڑو آہے جو متھن اللہ جو نمر جن آہے ان عذاب میں سدائیں رہن وارا آہن این جے کدیں اوے اللہ این پہنجے پیغمبر کے این جے کی پیغمبر ڈاں لاتھو ویو تہن کے منین ہا تو انن مشرکن کے دوست کرے نہ وٹھن ہا پر منجھاؤن گھنا ایمان کھا نکتل آہن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودین ऐं मुशरकनि खे मोमननि लाइ ॿियनि माण्हुनि खां बिल्कुलु वधीक दुश्मनी करण वारो ज़रूर ॾिसंदे ऐं जेकी चवनि था त असीं नसारा आहियूं तिन खे मुसलमाननि सां दोस्ती करण में ज़रूर ॾाढो वेझो ॾिसंदे इहो हिन सबबु आहे जो मंझाउनि के आलम ऐं के फ़क़ीर आहिनि ऐं बेशक उहे वॾा ई न कंदा आहिनि ऐं जेकी पैगम्बर ॾांहुं लाथो वियो सो जॾहिं ॿुधंदा आहिनि तॾहिं संदन अखियुनि खे इन सबबा जो सच खे सुञाताऊं ॻोढ़ा ॻाड़ींदो ॾिसंदे चवंदा आहिनि त इहे असांजा पालनहार ईमान आंदोसीं तंहिं करे असांखे शाहिदनि में लिख ऐं असांखे छा थियो आहे जो अल्लाह खे ऐं जेकी असां वटि सच यानी क़ुरान आयो तंहिंखे हिन हूंदे बि न मञू जो उमीद था रखूं त असांजो पालणहार असांखे सालिहनि जी टोलीअ सां गॾे बिश्त में दाख़िल कंदो पोइ जेकी चयाऊं तंहिं सबबा अल्लाह खेन बिश्त ॾिनो जंहिं जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि मंझि सदाई रहण वारा आहिनि ऐं इहो भलारनि जो बदिलो आहे ऐं जिन कुफर कयो ऐं असां जे आयतुनि खे कूड़ो भायो उहे दोज़खी आहिनि या ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اي ایمان وارو جيڪي پاڪ شيون الله اوهان لاءِ حلال ڪيو آهن سي حرام نہ بنايو ऐं नकी हद खां लंघो बेशक अल्लाह हद खां लंघंदड़नि खे दोस्त न रखंदो आहे ऐं जेकी अल्लाह अव्हां खे पाक हलाल रिस्क ॾिनो आहे तंहिं मां खाओ ऐं उन अल्लाह खां ॾिजो जंहिंखे अव्हीं मञीदड़ आहियो لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون اللہ اواں جے اجائن قسمن کھرن میں اواں کے نہ پکڑیندو پر جے کی قسم اواں پکی نیت سان کھیاں تے سبب اواں کے وٹھ کندو پوئے ان جو کفارو وچ تھرو جے کی پنجے عیال کے کھارائندا ہو تے ماں دہن مسکینن کے کھادو دین آہے یا کھین ویس ڈھکائن یا بانو آجو کرن جگائے پوئے جے کو نہ لہے تٹے ڈیہ روزو رکھن لازم آہے جدے امی قسم کھنو ائی بھنو تدے ایہا کفارت اواں جے قسمن جی آہے ائی پنجن قسمن کے بھنن کھا سوگو رکھو اڑی طرح اللہ اواں لائے پنجا حکم بیان کندو آہے من امی شکرانو کریو یا ایھا الذین آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي إيمان وارو شراب ऐं जुआ ऐं बुत ऐं धारा पलीत शैतानी कमन मां आहिनि तंहिं करे अवीं खाउन परहेज़ करियो त मन छुटो शैतान जो इरादो शराब पीआरण ऐं जुआ खेॾाइण में हिन खां सवा न आहे त अव्हां जे विच में दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ विझे ऐं अल्लाह जी यादि करण खां ऐं निमाज़ खां अव्हां खे झले पोइ हाणे बि अवीं न झलबो छा ऐं अल्लाह जी फरमा बरदारी करियो ऐं पैगम्बर जी फरमा बरदारी करियो ऐं ॾिजो पोइ जेकॾहिं अवीं फिरंदो त पक ॼाणो त असांजे पैगम्बर ते रुगो पधरो पैगाम पहुचाइण आहे ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا تن تے جے کی اگ کھاداؤں تہ میں گناہ نہ ہے جڈیں پرہیزگاری کیاؤں ایں ایمان آنداؤں ایں چنگا کم کیاؤں وری پرہیزگاری کیاؤں ایں ایمان آنداؤں وری پرہیزگاری کیاؤں ایں چنگا کم کیاؤں ایں اللہ بھلارن کے دوست رکھندو آہے يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے ایمان وارو اللہ کے شکار جے حکم سا جہن کے اوہاں جا ہتھ یا اوہاں جا تیر پہچن اوہاں کے ہن لائے ضرور پرکھی دو تا اللہ نکھیڑے تا کیر کھاؤں پر پٹھ رجندو آہے پوئے جے کو ہن کھاں پوئے حد کھاں لنگندو تہ لائے لکھو اندر عذاب آہے. اے ایمان وارو امی احرام جی حالت میں شکار نہ کریو جے جانی وانی ان کے ماریو پوئے جے کی ماریو اتس تہ جہڑو جانور جہ لائے اہاما ب موتبر حکم کن سزا لازم آہے. یا قربانی کعبے وٹ پہچنی آہے یا کفارو مسکینن جو کھادو آہے یا ان جے برابر روزہ رکھے ہن لائے تو پہنجے کم جی سزا چکھے جے کی اگے گزریو سو اللہ معاف کیو جن موٹی کیو تین کا اللہ بدلو وٹھندو اللہ غالب بدلے وٹھن وارو آہے. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. دریا جو شکار اوہاں لائے حلال کیو ویو ان جو کھائن اوہاں لائے مسافرن لائے نفے وارو آہے جھنگ جو شکار جیس تائیں امی احرام وارا ہجو تیس تائیں اوہاں تے حرام کیو ویو ان اللہ کھاں دجو جہن داں گڑ کیا ویندو. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللہ تعظیم وارے گھر کعبے تعظیم وارے مہینے کعبے دا موکلل قربانی کلائد کے مانن لائے بیہک جو سبب کیو یو ہن لائے تا امی جانو تا جے کی آسمانن میں جے کی زمین میں آہے سو بے شک اللہ جان دو آہے اللہ سب کہیں شیخ جان دڑ آہے. جانو تا اللہ سخت سزا دین دڑ آہے ہیب تا اللہ بخشن ہار مہربان آہے. پیغمبر تے رگو پیغام پہچان آہے جے کی پدھرو کندا آہو جے کی لکائیں دا آہو سو سب اللہ جان دو آئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا پلیت ای پاک برابر ناہن جے تونے کا پلیت جے گھنائی تو کھے زیادہ ونی پوئی اے دھیان وارو اللہ کھا دجو تا من امی چھٹو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين اے ایمان وارو انن شین بابت سوال نہ کریو جن جی حقیقت جے کدے اواں تے پدھری کئی ونی تے اواں کے دکھی لگی اے جے کدے قرآن لہن محل ان بابت سوال کریو تے اواں لائے پدھرو کیو ویندو انن سوالن کھاں اللہ اواں کے معافی دینی ائی اللہ بخشن ہار بردبار آہے بے شک ہک قوم اواں کھاں اگ اہڑن گالن جو سوال کیو ہو پر سمجھائن تے وری ان جا پھری منکر تھیا ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اللہ نکی بہیرہ اے نکی صاحبہ اے نکی وسیلہ اے نکی حام مقرر کیو آہے پر کافر اللہ تے کوڑ بدھندا ہن اے منجاون گھنا نتھا سمجھن اے جڑے کھین چیبو آہے تے جے کی اللہ لاتھو آہے تے دا اے پیغمبر دا اچو تدے چوندا ہن تے جہ تے پنجن ابن دادن کے ہلندو ڈٹھو سوں سو اساں کے بس آہے جے توڑیک سندن ابا دادا کچھ نہ جاندا ہوا اے نکی ہدایت وارا ہوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اے مومنو امی پہنجن نفسن جی کریو جدیں امی ہدایت وارا تھیو تدیں اوہو اما کے ضرر نہ رسائیں دو جے کو بھلو اللہ دا اما مڑنی جو موٹن آہے پوئے جے کی امی کندا ہو تہن جی اما کے سدھ دین دو اے ایمان وارو جدیں اما ماں کہیں کہ موت ویجھو تھی تا وسیعت کرن محل با موت بر وسیع کریو جی اوہاں مسلمانن ما ہجن یا اوہاں کھاں سوائے بیا یعنی غیر قوم جا ہجن ہی تڈھیں جے کڈھیں اوہیں ملک میں مسافر ہجو پوئے اوہاں کے موت جو واقعو پہنچی جے کڈھیں اوہیں سندن گواہی دین میں کو شک رکھو تھا تے وچی نماز کھاں پوئے اوہیں بنی کے جھلیو پوئے اوہے بئی اللہ جو قسم کھنی چون تے توں ایک مائٹ ہوندا تب اسیں قسم جے عوض کا بہا نہ وٹھنداسوں ایں نکی اللہ جے حکم واری شاہدی لکائنداسوں جے لکائسوں تو اتے جو اتے ضرور گنہگارن ماں تھینداسوں پوئے جے کڈیں معلوم تھی تو وے بئی گنہگار تھیا تو جن جے مال تے بے حق رکھیو آہے تن جے ویجھی مائٹی وارن ماں بیا بجنا انہن جے بجائے کھڑا تھین پوئے اللہ جو قسم کھنی چون تو بنی جی شاہدی کھاں اساں جی شاہدی ڈاڈھی سچی آہے ایں حد کھاں نہ لنگھنداسوں نہ تو اتے جو اتے ضرور ظالمن ماں تھینداسوں یو حکم ہن گال کے ویجھو آہے تو وے وسیع مانو سچی گال جی شاہدی دین یا پہنجن قسمن کھڑن کھاں پوئے قسم جے رد تھین کھاں ڈجن ایں اللہ کھاں ڈجو ऐं ही हुकुम दिल सां ॿुधो ऐं अल्लाह बेदीन क़ौम खे सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یاد کر جنہ دی اللہ سبنی پیغمبرن کے گڈ کندو تہ دی چوندو تواں کے چھا جواب دنو ویو چوندا تا اساں کے مانن جے دلن جی خبر نہ ہے چھو تہ تو ہی گجھن جو وڈو جاندڑ آہیں. جڈیں ان ڈی اللہ عیسیٰ پٹ مریم جے کے چوندو تا پان تے پہنجے ماؤ تے مہنجی نعمت یاد کر جڈیں تو کھے پاک روح سان مدد دنم جو مانن سان پینگے میں وڈی وہی میں گالھائی تھے جڈیں تو کھے کتاب دانائی توریت انجیل سیکھاریم جڈیں مہنجے حکم سان مٹی ماں پکھی جی شکل جہڑو بنائی پوئی مجس فوکی تو مجھے حکم سا پکھی تھیو مجھے حکم سا جاول اندھی کوڑے کے چھٹائی تھی جدیں مول کے مجھے حکم سا جیرو کرے کڈھی تھی جدیں بنی اسرائیلن جے شر کے توکھا جھلیم جدیں وٹن موجزن سا آئیں تدیں منجھاؤن کافرن چیو تہی رگو پدھرو جادو آئی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. جڈیں حوارین ڈاں الہام کیم تو موتے مجھے پیغمبر تے ایمان آنیو چیاؤں تو ایمان آندو سوں اے عیسیٰ شاہد ہوج تو اسی مسلمان آئیوں. یاد کر جڈیں حوارین چیو تے عیسیٰ پٹ مریم جا تجو پالن ہار اساں تے آسمان کھاں کو تام جو خونچو لاہے سگندو چھا. عیسیٰ چیو تو جے کدیں مومن آئے ہو تو اللہ کھاں ڈجو چیاؤں اسی ہی گھروں تھا تو منجھاؤں کھاؤں اساں جو دلوں آرام وٹھن جانوں تو اساں کے سچ چیو اتھئی مت شاہد ہو جاؤں. تڈیں عیسیٰ پٹ مریم جے چیو تے اساں جا پالن ہار اللہ اساں تے ہک خونچو آسمان کھاں لاہے تا اساں جے اگین ائی اساں جے پوئن سبنی لائے عید تھیے ائی تنجی نشانی تھیے ائی اساں کے روزی دے ائی تو چنگو روزی دیندڑ آہیں اللہ چیو تا آؤں اواں تے خونچو لاہندس پوئے اواں ماں جے کو ہن کھاں پوئے بے فرمانی کندو تیں کے آؤں اڑو سخت عذاب کندس جو جہانن جے رہندڑن ماں کہ ہک کے عذاب نہ کندس وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اي اوهو وقت یاد کر جڏي الله چوندو ته عيسى پٽ مريم جا تو ماڻهن کي چيو هو ٿا تو اللہ کھاں سوائے موکھے ائی مہجے ماو کے بو خدا کرے منجو عیسیٰ چوندو تا تو پاک آہیں جہ چون جو موکھے کو حق نہ ہے سو چون موکھے کی جگائیندو ہو جے کدے مو ایو چیو ہوندو تا بے شک وہ توکھے معلوم ہوندو جے کی مہجے دل میں آہے سو تو جان دو آہیں ائی جے کی تہجے دل میں آہے سو آؤں نہ جان دو آہیاں بے شک تو ہی گجھن جو ڈاڈھو جاندڑ آہیں جہلائے موکھے حکم کیو اتھئی تین کھا سوائے بیو کی کھے نہ چیو اتھم یعنی ہی تو اللہ جی عبادت کریو جو مہ جو پالن ہار ائی اوہاں جو پالن ہار آہے جیسے منجن ریس تا آؤں متھن نگہ بان ریس پوئے جہ محل تو موکھے کھنی ورتو تا تو ہی متھن نگہ بان رہیں اے تو سب کے شے تے خبردار آہیں جے کدے کھین عذاب کریں تو وے تہجا بان آہیں جے کدے کھین بخشیں تو تئی غالب حکمت وارو آہیں اللہ فرمائندو تہ ہی وہ ڈین آہے جو سچن کے سندن سچائی فائدو ڈیندی انن لائے اوہے بشتا ہن جن جے ہیٹھاں واہیوں وہندیو آہن مج سدائیں رہن وارا آہن اللہ کھاؤن راضی آہے اوہے کھاؤس راضی آہن یا وڈی مراد مارن آہے آسمانن ای زمین جی ای جے کی مجھن آہے تہنجی بادشاہی اللہ جی آہے ای وہ سب کے شیطے وسوارو آہے